لقد درست اللغة الإنجليزية في أمريكا، ومنذ عودتي من هناك لم أختلط مع متحدثيها، وبدأت معرفتي بهذه اللغة تتناقص. لقد درست اللغة الإنجليزية في أمريكا، ومنذ عودتي من هناك لم أختلط مع متحدثيها، وبدأت معرفتي بهذه اللغة تتناقص. وقد نصحني بعضهم أن أصادق أحد الإنجليز أو الأمريكان وأتحدث معهم بكثرة وأزورهم مع الحرص على أمور ديني والمحافظة عليه، هل يجوز لذلك؟ ليس الأمر كذلك، لا، لكن في إمكانك أن تقوي اللغة بطرق أخرى غير مصادقة الكفار. تقويها بالطرق الأخرى بأن تتحدث مع أخوانك الآخرين من المسلمين من يعرفون اللغة الإنجليزية، أو تراجع قواعدها ومن يعلمها حتى تزداد علما بها عند الحاجة إلى ذلك، عند حاجة إلى ذلك. أما إذا كنت ما تحتاج إليها فلا وجه لهذا الكلام، لكن عند الحاجة إلى ذلك في إمكانك أن تتفق مع بعض إخوانك المسلمين يجيدونها حتى تستفيد من ذلك، ولست في حاجة إلى مصادقة أحد من الكفار لأجل تتعلم منهم. أيوه. نعم.